بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لخطبة جمعة ألقاها فضيلة الشيخ أسامة بن سعود العمري حفظه الله تعالى في جامع الخالدي بمدينة جدة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بها الجميع. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه وخليله. اللهم صلي وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا معاشر المسلمين، أوصي نفسي وإياكم بتقوى الله جل وعلا. عباد الله، إن الله سبحانه وتعالى خلق الخلق لأمر جليل، خلقهم جل وعلا لا ليستكثر بهم من قلة ولا ليستقوي بهم من ضعف، وإنما خلقهم سبحانه وتعالى ليعبدوه وليفردوه بكل أنواع العبادة التي يحبها الله عز وجل ويرضاها من الأقوال والأفعال والاعتقادات. قال الله جل وعلا: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون، إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين. ومن أجل التوحيد أرسل الله الرسل لإقامة التوحيد بين العبيد، كما قال الله جل وعلا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. ولقد كان الناس أيها المسلمون أول الأمر على الاعتقاد الصحيح والفطر المستقيمة لا يعبدون إلا الله عز وجل، ثم دب إليهم وعليهم داء الإشراك به، فأرسل الله الرسل وأنزل الكتب لمحاربة هذا الشرك وتصحيح عقائد الناس، كما قال الله عز وجل: كان الناس أمة واحدة، أي في المعتقد. وقرأ ابن مسعود وأبي رضي الله عنهما: كان الناس أمة واحدة فاختلفوا، فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين، مبشرين من التزم التوحيد بدخول الجنان، ومنذرين من انحرف عن هذا التوحيد بالنيران وبئس القرار. قال ابن عباس: حبر هذه الأمة وترجمان القرآن. قال رضي الله عنه وعن أبيه في تفسير قول الله تعالى: كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين. قال: لما مات آدم عليه الصلاة والسلام بقي بنوه على التوحيد 10 قرون، ثم دب إليهم الشرك، فأرسل الله سبحانه وتعالى إليهم نوحًا عليه الصلاة والسلام ليصحح اعتقادهم ويدعوهم إلى إفراد الله جل وعلا بالعبادة وإخلاص الدين لله سبحانه وتعالى. فكان من أمره ما قص الله سبحانه في كتابه العزيز: ثم بعد حين فشى الشرك وانتشر كما كان سابقا، فأرسل الله سبحانه وتعالى رسلا للقضاء عليه، إلى أن جاء آخر الزمان فخرج فيهم رجل يقال له عمرو ابن لحي، فغير دين نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام وجلب الأصنام إلى العرب. وكان من أمره أنه كان صالحا عابدا، فعظمه الناس واغتروا به، فرحل إلى الشام فوجد أهلها يعبدون الأوثان، فقدم معه بهبل ووضعه في جوف الكعبة ودعا قريشا إلى طاعته وعبادته، فاستجابت له، ثم استجاب سائر العرب لقريش. عباد الله، فلما فشى الشرك وانتشر وعظم الأمر واشتد خطره، بعث الله سبحانه وتعالى نبينا محمدا صلى الله عليه وسلم في حين

وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني. عرفت الشر لا للشر ولكن لتوقيه، ومن لا يعرف الخير من الشر يقع فيه. وفي هذه الأزمان إذا دكت أحجار يتبرك بها الناس أو أشجار يتمسح بها الناس خرجت دعوات وعلت أصوات من القبورية وأهل التصوف والضلالة، وكتب كتاب في الصحف وغيرها تنكر دك الشرك ووسائله. فيا لله العجب من هؤلاء الأقزام الذين يريدون إحياء مسائل الجاهلية في الناس، بل ويأتي متفلسف يزعم أن الواجب توعية هؤلاء بدلا من اقتلاع الشرك وذرائعه ووسائله. فهؤلاء بلا شك ولا ريب من دعاة الضلالة، أو أن بعضهم جاهل بدعوة المرسلين. معاشر المسلمين، جزى الله خيرا أمير مكة ومستشار خادم الحرمين الشريفين على ما قام به من دك تلك الأشجار والأحجار التي كانت في منطقة قريبة من الطائف. فهذا والله وتالله وبالله من الحسنات العظيمة في صحائف أعمال هذا الموحد، فجزاه الله خيرا عن الإسلام والمسلمين. فهو قد اتبع سنة الأنبياء والمرسلين، اتبع سنة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لما كسر الأصنام بيده، واتبع سنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم لما دك الأصنام في فتح مكة، ولما أرسل الصحابة لدك الأصنام فبعث النبي صلى الله عليه وسلم المغيرة فهدم اللات وحرقها بالنار، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم خالدا فهدم العزى، وبعث رسول الله صلى الله عليه وسلم عليا إلى مناة فهدمها عام الفتح. وسار على ذلك خلفاؤه الراشدون، فهدم الخليفة الراشد عمر رضي الله عنه الشجرة التي بايعه الصحابة عندها النبي صلى الله عليه وسلم خشية الفتنة بها. فسار أمير مكة لله دره وعلى الله أجره على طريقة المرسلين والخلفاء الراشدين وملوك الإسلام الموحدين، كيف لا يكون كذلك وهو حفيد ناصر الملة الحنيفية ومؤسس بلاد التوحيد السنية في زماننا، أعني جده الملك عبد العزيز رحمه الله في هدمه للأضرحة على القبور وغيرها وإعلاء راية التوحيد في الجزيرة العربية، وحمل الناس على التوحيد ونبذ الشرك ونزعه ونزع وسائله. فشكراً شكراً لآل سعود على قيامهم بهذا الأمر الجليل. فالله الله، أيها المسلمون، في تصحيح العقائد وفي معرفة الشرك ووسائله، والحذر الحذر من الشرك وذرائعه. اللهم اجعلنا جميعاً من الدعاة إلى التوحيد، اللهم اجعلنا جميعاً من الدعاة إلى التوحيد، اللهم اجعلنا جميعاً من المتبعين بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً، اللهم اجعلنا من أهل لا إله إلا الله قولاً وعملاً واعتقاداً، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق ولي أمرنا لما تحبه وترضاه، اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين إلى تحكيم كتابك واتباع شرعك واتباع سنة نبيك محمد صلى الله عليه وسلم. اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بذنوبنا، اللهم لا تؤاخذنا بمعاصينا، اللهم لا تؤاخذنا بمعاصينا، اللهم لا تؤاخذنا بمعاصينا، اللهم تب علينا وأنزل علينا القطر، اللهم تب علينا وأنزل علينا القطر، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، تحيي به البلاد والعباد. وآخر دعوانا. وللاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.